الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه. نحمد الله ونثني عليه ونستغفره ونتوب إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والمدد والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويعافينا. ثم نسأل الله أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد. نستعين بالله ونستفتح اللقاء أو المجلس الرابع من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة، وهذه المرة مع باب في أهمية التزكية وأعمال القلوب وفضلهما وأن عليهما مدار الفلاح. باب في أهمية التزكية وأعمال القلوب وأن عليهما مدار الفلاح. وهذا الباب كما هو المعتاد فيه عدد من الآيات وعدد من الأحاديث، وهذه الآيات والأحاديث مدارها على قضية التزكية من حيث الأهمية والمكانة ومن حيث الآثار، ما الذي يترتب على التزكية من آثار، وعلى أعمال القلوب وهي جزء من التزكية، ما الذي يترتب عليها، ما أهميتها، ما مركزيتها، وهذا كله في سياق التنشئة التربوية الإصلاحية للإنسان المؤمن الذي إنما يربى وينشأ بميراث النبوة بالوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الوحي فيه أمور أخذت من العناية الشرعية أكثر من غيرها، ومن جملة هذه الأمور التي كان لها عناية داخل الوحي قضية التزكية الإيمانية وقضية أعمال القلوب، وهذا ما سيظهر معنا بإذن الله تعالى من خلال هذا الباب آيات وأحاديث، من خلال آيات والأحاديث في هذا الباب. من الأمور المعروفة لكن قد يكون تحتاج الإنسان يذكر بها في بداية اللقاء، أنه لما نقول التزكية فالمقصود التزكية بشقيها، اللي هي التزكية التي تشمل التطهير والإبعاد لأمراض القلوب وأدواء النفوس، هذا جزء أساسي في التزكية، ويدخل في ذلك نهي النفس عن الهوى، يدخل في ذلك مجاهدة النفس وكفها عن الحرام، يدخل في ذلك التخلص من أمراض القلوب كالعجب والكبر والنفاق والرياء وما إلى ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى في التزكية إيش اللي يدخل فيها أيضا إبراهيم؟ الأمر الأول قلنا التطهير والإبعاد، إيش الأمر الثاني الذي يدخل في التزكية؟ الزيادة والنماء من الأعمال الصالحة التي يتزكى الإنسان بسببها. وترى هذا يعني منصوص عليه في القرآن، يعني مثلا الذي يؤتي ماله يتزكى، يتزكى هنا موز يعني يتزكى هو بدفع ماله، ها شوف يؤتي المال هذا عمل، الآن مو من القسم الأول اللي هو إيش القسم الأول قلنا التطهير والتخلي، لا هذا القسم الثاني فيه زيادات، الإنسان أقصد يزيد إيمانه بسبب عمله فيتزكى بسبب زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان بزيادة العمل، جيد؟ فلما نقول التزكية فهي تشمل هذين الأمرين، ولما نقول زيادة العمل فمركزه ولبه زيادة عمل القلب، هذا الأساس. إذن لنا أن نقول إن التزكية هي التخلص من أمراض القلوب وأدواء النفوس، والحرص على تغذية القلب بالمحبة لله والخشية له والتقوى والإنابة واليقين وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي تؤدي إلى إيش؟ أعمال الجوارح، وبالتالي تقود التزكية. هذا يعني تعريف مجمل جدا وتوضيح لقضية التزكية حتى يعني يكون السياق واضح. طيب الآن سأبدأ بالآيات والأحاديث في هذا الباب، وأريد منكم أن تركزوا على يعني عدة أمور. لما نتناول الآية نقول إيش علاقتها بالباب، يعني فين في أي موضع من هذه الخارطة. بداية قال الله تعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، وهذه الآية هي جواب القسم الذي أقسم الله به في سورة الشمس، فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الآن إيش؟ إيش هذا كله؟ قسم. إيش؟ قسم قسم على على إيش؟ هذا ما مضى القسم بي. قسم بالشمس والقسم بضحاها والقسم بالنهار والقسم بالليل والقسم بالسماء والقسم إلى آخره. هذا كله قسم بي. طيب على ماذا أقسم الله بهذه الأشياء كلها؟ على ماذا؟ على فلاح من يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها. الهاء تعود على النفس بدليل إيش؟ ما الدليل على أن الهاء تعود على النفس؟ ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. طيب هذه الآن الآية الأولى، ما المستفاد منها؟ المستفاد منها عظمة ومركزية تزكية النفس في الإسلام بدليل أن الله قدم لها بكل هذه الأقسام. واضح؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أقسام أقسام أقسام. هذه الأقسام حين تتتالى فإنما تدل على أن المقسم عليه أمر عظيم جدا، حتى لو كان القسم واحدا، حتى لو كان القسم بشيء واحد، فما بالكم والقسم بأشياء متتالية؟ فهذا يدل على أن ما أقسم عليه أمر عظيم. طب ما الذي أقسم عليه؟ فلاح من زكى نفسه، هذا الشق الأول مما أقسم عليه. إيش الشق الثاني مما أقسم عليه؟ وقد خاب من دساها. يقسم الله سبحانه وتعالى على فلاح من زكى نفسه وعلى خيبة من دسى نفسه. ودساها أي دنسها، دنس نفسه. طيب الآية الثانية قال سبحانه وتعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. الجنة، حين يذكر الله الجنة ثم يذكر أن الجنة هي بسبب عمل معين يختصر دخول الجنة فيه، فهذا معناه أنه إيش؟ أنه أمر مركز، أنه هو خلاصة ما خلق الله الخلق لأجله، أو لنقل هو من أهم الأعمال التي يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى الله، بحيث جعل الله هذا العمل طريقا وثمنا للجنة، أو لنقل سببا لدخول الجنة. فهنا الله سبحانه وتعالى يذكر الجنات ثم يقول: وذلك جزاء من تزكى. هذا جزاء من تزكى اللي هو الجنة. ثم الآية التالية قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هذا في أي شيء؟ هذا ليس في مركزية التزكية، وإنما في إيش؟ وليس في فضلها كذلك. إيه بس في موضوع التزكية إيش يعني؟ إحنا قلنا الآيتان الأولى الآيتان الأولى والثانية في مركزية التزكية وأهميتها. طب هذه الآية في إيش؟ في إيش من موضوعات التزكية؟ تمام، هي في التوفيق للعمل، بس إيش علاقة هذا بالتزكية؟ طيب هذه في تحت عنوان وسائل التزكية. يجب أن يفهم الإنسان أن الوسيلة أو أن السبب أو أن الأمر الأساسي الذي يمكن أن يزكى به الإنسان هو أن يمن الله عليه بهذه التزكية، أن يعطيه الله هذه التزكية. الذي يملك إعطاء الإنسان التزكية هو الله سبحانه وتعالى، هذا سيأتي إن شاء الله تفاصيله. طيب ثم قال: وقد وصف الله تعالى وظائف رسوله التي بعث بها فجعل التزكية أساسا فيها، فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. هذه تحت أي عنوان؟ لا تحت عنوان إيش؟ لا ليه؟ لا تحت العنوان الأول مركزية التزكية، إن وظائف النبي التي بعث لأجلها ما هي؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني أن من أعظم وظائف النبي التي ذكرها الله في كتابه وكررها وصارت عنوانا من عناوين العناوين الكبرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي إيش؟ تزكي ويزكيهم. وهذا تكرر في القرآن، أنا ذكرت هنا في الكتاب آيتين فقط لكن المعنى متكرر من الآيات التي لم تذكر. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ومن الآيات التي لم تذكر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب، ثم بدأ بالأحاديث عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب، هذا الحديث قريب من الآية، أية آية؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، بدليل وزكها أنت خير من زكاها. وهناك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وهنا يسأل النبي ربه فيقول زكي نفسي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. طيب، إذن الفائدة الأولى من الحديث هي الإيمان بأن الذي يزكي النفوس ويطهرها وينميها ويحليها هو وليها ومولاها، هو وليها ومولاها الذي هو رب العالمين، وأن الوسيلة التي ينال الإنسان بسببها الخير من ربه سبحانه وتعالى في تزكية نفسه هو في الدعاء. فنقول الفائدة الثانية هي أن الدعاء بالتزكية من أهم وسائل تحصيلها. الفائدة الرابعة، احنا كم أخذنا فائدتين ولا ثلاث؟ ثنتين. الفائدة الثالثة هي أن هذا الحديث يبين أهمية التزكية من جهة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بالتزكية، وهذا كاشف لأهمية هذه القضية. الفائدة الرابعة هي أنه ينبغي على الإنسان الصالح صاحب العبادة والاجتهاد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صاحب العبادة والاجتهاد والبذل والسبق في الإسلام وصاحب العمل الكبير وصاحب الدعوة وصاحب الشهرة في العمل للإسلام، ينبغي أن يظل محافظا على قضية الدعاء بالتزكية، لأن له في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في أنه كان يدعو بالتزكية. فمن باب أولى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على العالم والداعية والمصلح والمؤثر أن يتذكر دائما أنه يحتاج بشكل مستمر إلى أن يدعو أن يزكي الله نفسه. طيب، هذه أربع فوائد. الفائدة الخامسة ولكنها مسبوقة بسؤال، هل هناك علاقة بين الاستعاذة من العجز والكسل والجبن والبخل وبين التزكية؟ من أي ناحية؟ هذه الألفاظ ماذا؟ هذه الأوصاف تنقض التزكية، اللي هي العجز والكسل والجبن والبخل. طب والهرم؟ ها؟ الهرم ينقض التزكية أم لا؟ ها؟ لا، إيشك تضحك يا براء؟ ها براء، الهرم ينقض التزكية ولا لا؟ ها عبد الوهاب؟ ها عبد العزيز؟ ما ينقذ، ما له دخل، ايش دخل؟ ما أنا دخلت ما دخل بالتزكية. إيه يعني الحديث مو كله في قضية التزكية. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. جيد. يعني كان يستعيذ بالله أن يصل في سن كبيرة جدا لتضعف فيه قوى الإنسان ويوي يعني تخوه ويصبح عاجزا أو قاعدا أو كذا. مع أنه في نفس الوقت قد يكون من يصل إلى هذا السن إيش؟ على تزكية. وأنا صراحة اليوم بقولكم شاي ولا قهوة شيء ما في. طيب من ناحية العلاقة، نعم هناك علاقة بين العجز والكسل والجبن والبخل وقضية التزكية. هناك علاقة. ما العلاقة؟ العلاقة هي أن هذه جزء من الأمراض التي تؤخر التزكية، تعيق التزكية، التي يحتاج الإنسان فيها إلى أن يعني إلى أن يتخلص الإنسان منها حتى تكمل تزكيته. وبالتالي هذا يعني خلنا نقول يقودنا إلى أمر مهم، وهو أن التزكية تؤثر على الأخلاق، وأن من يزكى ينبغي أن يتخلص من هذه. وبالتالي إذا وجدنا إنسانا كسولا فاترا مضيعا وقته ولو لم يقع في الحرام، فهذا فيه نقص في التزكية. هذا نقص في التزكية. ما وجه هذا النقص؟ ما وجه الدلالة؟ ليس بالضرورة من هذا الحديث، وإنما بشكل عام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاستعاذة من الكسل. جيد. وهذا الإكثار من الاستعاذة بالكسل، خاصة وأن الكسل هو صفة اختيارية يمكن للإنسان أن يتخلص منها، بخلاف الصفات القهرية التي لا يمكن للإنسان أن يتخلص منها. فلو كانت صفات قهرية لا يمكن للإنسان يتخلص منها لقلنا إنه إيش؟ لا علاقة لها بالتزكية. لكن بما أنها صفات اختيارية ثم يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر استعاذته منها، فهذا معناه أن لها علاقة بما لا يحبه الله سبحانه وتعالى من العمل، وبالتالي التخلص منه يعتبر جزء من التزكية، خاصة أنه له علاقة بالسلوك، له علاقة بالسلوك. ومن جهة أخرى الكسل تحديدا، أنه ما شرعه الله من الأحكام والأعمال والعمل للدين ونصرته والقيام به والتكاليف لا تستقيم لإنسان غير ذي همة، أو لا يستقيم تمامها لإنسان كسول. ولذلك ثبت في أذكار الصباح والمساء كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في الصباح وفي المساء من الكسل، أليس كذلك؟ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ها؟ إيش؟ اللهم إني أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لاحظوا كل صباح وكل مساء. أنا متأكد أنه هذه يعني نقطة لم تكن مضيئة عند الكثير، أنه يعني كل صباح وكل مساء. وهي عموما هذه فائدة مهمة، واحدة من وسائل التفقه في الدين أن ينتبه الإنسان لمعاني العبودية اليومية اللي هو أصلا يفعلها، لكن كثير من المسلمين يفعلها وهو غير متفقه فيها، غير منتبه لهذه الحقائق. أنت بس لو تنتبه مثلا للا إله إلا الله، كم ضمنتها الشريعة في اليوم الواحد من حيث الاستحباب، ستذهل. لا إله إلا الله، ستذهل كم لا إله إلا الله المطلوبة من الإنسان يوميا على وجه الاستحباب. ثم إذا تفقهت وتفكرت، أول شيء تنتبه ثم تتأمل وتتفكر، ستدرك أن هذا الذكر، وفكروا فيه، فكروا عددوا، حاول تتتبع لا إله إلا الله الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يقولها أو يحث عليها يوميا، وستجد شيء الكثير، ابتداء من أذكار الصلاة نفسها داخل الصلاة، تشهد كفرض، أول ما تسلم من الصلاة أذكار بعد الصلاة فيها لا إله إلا الله، ليس كذلك؟ صح ولا لا؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعدين إيش فيه؟ لا إله إلا الله. بعدين عندك الأذان والتكرار خلف المؤذن، صح؟ وأذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء في شيء مستقل لا إله إلا الله، لا 100 مرة هذه الحالة أصلا، وفي مضمنة. وعندك سيد الاستغفار صباح ومساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، صح؟ وأكمل الباقي. إيش الدعاء اللي بعد الوضوء؟ ها؟ تمام. وش دعاء الاستفتاح؟ واحد من صيغ الاستفتاح في الصلاة. ها؟ الدعاء كفارة المجلس، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب. وهكذا عدد، ستجد أن اليوم مليء بلا إله إلا الله من حيث الاستحباب، وشيء منها على سبيل الوجوب اللي هو إيش؟ تشهد في الصلاة على سبيل الوجوب، ليس كذلك؟ الشاهد هو أنه هذا تفريع عن قضية الكسل، أنه مذكور في أذكار الصباح والمساء تخيل استعاذة يومية في الصباح والمساء من الكسل. كثير من الناس ما ينتبه، أو إذا ذكر الكسل هو يظن أنه واحدة من الصفات السلبية من حيث الكمال البشري الإنساني المدري. لا لا لا، هذا شرعيا من أهم الصفات التي ينبغي التخلص منها. طيب، والجبن والبخل. الجبن والبخل هذه بس يبغى لها حديث مستقل، لأنه حديث فيها طويل جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل، شر ما في رجل، يعني أكثر ما يكون من الشر في رجل ما هو؟ شح هالع وجبن خالع. شح هالع الشاهدها في القرآن. أنا كنت أحس بك أنت مركز معنا، بس ما شاء الله عليك. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. طيب، على أي حال، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وكثيرة، من أهمها ما ذكرت خاصة في 4 فوائد الأولى. طيب، الحديث التالي عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. خرجه ابن ماجه. حزاورة جمع الحزور، وهو الغلام الذي قارب البلوغ. وهذا الحديث من حيث علاقته بالباب في التزكية حديث مهم عظيم، وذلك أنه جعل التزكية في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبتدأ وهي المنتهى، لأنه قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. هذا معناه أنه أول درس في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تزكية الإيمان، معرفة حقائق الدين. لما نقول أعمال القلوب، فهذه أعمال القلوب ترى داخلة في التوحيد، داخلة في أساس الدين. لما تقول أعمال القلوب، أول ما يدخل فيها الإخلاص لله، وهذه من أهم حقائق التوحيد. لما تقول الخشية لله وحده، الخوف من الله وحده، الإنابة لله وحده، إلى آخره، هذه كلها توحيد، إيمان، تزكية. تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن، إيش المنتهى؟ فازددنا به إيمانا، فصار. وهذا يعني هذه نقطة مهمة جدا، يعني صار تعلم القرآن محكوم بإطار بالنسبة للمتعلم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الإطار؟ الإطار أن هذا القرآن الذي أتعلمه، أتعلمه ليزداد إيماني، أتعلمه لأهتدي به، ليزداد قلبي صلاحا، لأن هذه المضامين التي أنزلها الله في الوحي في كتابه هي المضامين التي يزداد بها الإيمان. وهذا له شواهد في القرآن. ومن الفوائد المنهجية المهمة أن يحرص الإنسان في شرح الأحاديث النبوية على أن يأتي بشواهد لها من القرآن. جيد، المعروف بالعكس، يعني تفسير القرآن، تعرف تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بكلام الصحابة، تفسير القرآن بكلام السلف إلى آخره. لكن أيضا الحديث كلما استطعت أن تأتي له بشواهد من القرآن فهذا مما يعزز المعاني. طيب ما الشواهد من القرآن على هذا المعنى في الحديث ولو على الشق الثاني؟ نعم، ويقول ويقول الذين آمنوا، لا إيش، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فإيش، فزادتهم إيمانا، السورة زادتهم إيمانا، فتعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وفي سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. طيب، والحديث في هذا الحديث أكثر من ذلك، لكن الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، التقوى هاهنا. والحديث التالي أيضا متصل به، والتالي يعني 3 أحاديث سأقرأها مع بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أخرجه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أخرجه البخاري ومسلم. هذه الأحاديث 3 توضح مركزية القلب وعمل القلب في الدين وفي الشريعة وفي نظر الله سبحانه وتعالى. والذي يتربى من المؤمنين على هذا المعنى فإنه يتربى تربية صحيحة موافقة لمنهاج النبوة، والذي يتربى بعكس ذلك يتربى على التركيز على الأعمال الظاهرة دون الأعمال الباطنة فهو إن تربى على خير، مو دون يعني بإلغاء وإنما دون أي بدون تركيز على الأعمال الباطنة، فهو إن تربى على خير إلا أنه لم يتربى على الخير التام. وخلي بعدين أسامة. وأسوأ من ذلك أو أقل درجة من ذلك إذا كانت التربية على الأعمال الظاهرة تربية على المستحبات والفروع مع إهمال ما هو أهم منها وآكد، فصار عندنا 3 مقامات أو 3 درجات. الدرجة الأولى التربية على الأعمال القلبية وعلى الأعمال الإيش؟ الجوارح والظواهر. المقام الثاني التربية على أعمال الظاهر دون التركيز على الأعمال القلبية ولكن بالتركيز على مهمات الأعمال الظاهرة كإيش؟ كالصلاة والزكاة وما إلى ذلك. المقام الثالث هو الاهتمام بالأعمال الظاهرة ولكن بدون تركيز على مركزياتها وواجباتها الكبرى وإنما التركيز على بعض السنن وبعض المظاهر الشرعية مع إهمال ما هو آكد منها من حيث العمل الظاهر ومع إهمال إيش؟ العمل الباطن. وهذا موجود في الواقع، موجود في الواقع، يعني موجود في الواقع في الرجال وفي النساء في بعض المجتمعات الصالحة، أنه أحياناً حين يدخل الإنسان في سياق تربوي معين أو في مركز معين أو مجال أو تحفيظ معين أو شيء، أحياناً الضوء يسلط على بعض الأعمال الظاهرة تسليطاً لا ينبغي أن يكون بهذا الحجم وبهذه الكثافة في مقابل إهمال التركيز على الأعمال القلبية الباطنة. بقي أن نقول هناك مقام رابع من المقامات ومن الدرجات، أيضا هو مقام خاطئ، وهو مقام التركيز على الأعمال الباطنة مع إهمال الأعمال الظاهرة. هذا عكس جيد، كل هذه المقامات خاطئة. فكما قلت في الواقع موجود أحيانا مثلا سواء في الجانب النسائي أو في الرجال كما قلت، أحيانا مثلا يتم التركيز الشديد على سمة المظهر الخارجي بالنسبة للإنسان طالب العلم أو طالبة العلم أو المستقيم أو الملتزم أو الملتزمة، يتم التركيز المكثف المشدد على المظهر الخارجي الذي كثيرا ما يكون له أصل في الشريعة. ما تكلم عن مظهر خارجي مبتدع، ولكن أحيانا يكون مجموع السياق قد ضخم هذه القضية أكثر مما ينبغي مع إهمال ما ينبغي من التركيز على أعمال القلوب. واضح الفكرة؟ طبعا بعكس ذلك قد نجد سياقات أخرى يتم التركيز فيها على بعض بين قوسين الروحانيات مع إهمال الأمور الظاهرة، وبالتالي قد تجد الإنسان يقول لك أنا أحب الله وأحب رسوله ومدري إيش وكذا، وبعدين تلقاه في العمل الظاهر مقصر تقصيرا شديدا. فكلا التربيتين خاطئة، والتربية الصحيحة هي أن يبتدأ بالعمل الباطن، أو لنقل أن يركز على العمل الباطن ويضخم في نفس الإنسان المؤمن، وأنه هو الأصل. الأصل هو القلب، الأصل هو ما في الصدر. الأصل، طب لما يقول لك التقوى ها هنا، وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وإن ولا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. المقصود هنا، المقصود هو النظر إلى إيش في القلب وفي الصدر. بطبيعة الحال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذا في الأضاحي. المعنى العام ليست بطبيعة الحال، المقصود هو الأمور المحسوسة، جيد، وإنما النظر هو إلى ما في القلب من إخلاص لله وصدق في محبته وفي العمل له ومن خشية له سبحانه وتعالى، وأن هذا هو الذي يجب أن ينمى التنمية الأساسية. فإذا نمي هذا في نفس الإنسان فإن النتيجة الصالحة التي أو المباشرة التي ستترتب على ذلك هي صلاح ظاهره وصلاح وسرعة استجابته للأعمال الظاهرة. ونحن اليوم أيها الكرام في أشد الحاجة لمثل هذا. اليوم يوجد عندنا مخالفات ظاهرة كثيرة، وكثير من الناس إذا نظر في هذه المخالفات لا يفقه ولا يفهم أن هذه المخالفات إنما هي انعكاس لضمور إيماني قلبي داخلي. وكما أنت ترى مثلا من يغرق قد يزرق وجهه، ومن لو تبغى تجيب تعالج الوجه ما يتعال، لازم تسوي إنعاش قلبي، لازم القلب يرجع يتحرك، فتلقى يضغط على القلب كذا حتى يبدأ يتحسن، بعدين يشوف الأشياء الباقي. ولا لما طاح في البحر وغرق كمان ضربت يده وانجرح، وتخيل واحد يمسك الجرح اللي في اليد هو ما يتنفس، توقف قلبه وجلس يربط يعالج الجرح الخارجي لأنه فيه نزيف شوية يعني، ما يصلح. أول شيء قلبه الآن تسوي إنعاش، تسوي استنهاض لهذا القلب. إذا صالح سيصلح الجسد كله، وهذا مع الأسف لا يفقهه الكثير. بل أحيانا الإنسان يكون فتنة، يأتي أحيانا إنسان لعمل الظاهر عنده ناس عنده إشكال يقول لك أنا أصلا لازم دي على رأسه أصلا وأسوي له صدمات معينة لأنه هو عمله المخالف. لا، العمل المنهج التربوي الصحيح هو أن تستنهض قلبه، واستنهاض القلب له وسائل تختلف عن معالجة الإشكالات الظاهرة. هذه الوسائل تعني زيادة الجرعات الإيمانية المكثفة المتعلقة بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم الوحي، والمتعلقة بتذكير بالغايات التي خلق الإنسان لأجلها، وربط الإنسان بحقائق الوحي وأن هذا هو المخرج وهذه هي الوسيلة. ثم بعد ذلك يستجيب الإنسان شيئا فشيئا، وهذا سيأتينا في الأحاديث التالية بإذن الله تعالى. إذن هذه قضية مهمة، والكلام في هذه الأحاديث يعني كثير، لكن ينبغي الإنسان أن يفقه هذا المعنى. وحتى في الإثم والذنوب قال الله سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن كان قد يكون لها سياق معين أو هذا، لكن الإنسان ينتبه إلى يعني خلنا نقول إلى مجموع ما يكتنف الذنب من إشكالات أو حتى الطاعة من يعني خلنا نقول قضية استمرار أو ثبات، فلا تكون بمجرد إعطاء وسائل معينة لكي تستيقظ لصلاة الفجر. يعني عندك وسائل معينة، يجب أن تنام مبكرا ويجب أن أدريش، صحيح وسائل، بس ترى في ناس تسهر وما تفوت صلاة الفجر. نعم فرط في الوسائل، لكن في قلبه من اليقظة ما يدفعه إلى المجاهدة بطريقة معينة بحيث أنه لا يترك صلاة الفجر. في ناس يقول لك أنا ماني قادر أقوم أصلا صلاة الفجر، أو أنه عندي أنا تقصير صلاة الفجر، فأنت تقول له نام مبكرا ووقت الساعة واشتري لك ساعة منبه صوت قوي ومدري إيش. المشكلة ليست هنا، هذه أعراض أحيانا تكون عند الناس بشكل استثنائي، بس ليست المشكلة هنا. المشكلة هي في يقظة القلب من حيث الأساس. فإذا عظمت الصلاة عظيما حقيقيا عند الإنسان، سيتبعه بطبيعة الحال الاهتمام الظاهر الذي يتناسب مع كل شخص بحسبه. الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. أخرجه مسلم. هذا الحديث عظيم ومهم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يتكلم عن مرحلة متقدمة في الإسلام، وهذه المرحلة كانت من سماتها التضحية والبذل والصبر وعدم وجود المكتسبات، المرحلة المكية وما فيها من اضطهاد، ومع ذلك ينزل فيها هذا العتاب الإلهي للمؤمنين أو لجماعة من المؤمنين بأن يركزوا ويعتنوا ويهتموا بهذا المعنى القلبي وهو الخشوع، وجاء فيه النص على القلب. فقال سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية فيها تحذير من وسيلة من الوسائل التي تقسي القلب والتي وقع فيها أهل الكتاب من قبل، وهي أن يكثر الفراغ أو يطول الأمد والزمن بين الإنسان وبين مرجعية الوحي وبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الذين أوتوا الكتاب طال الأمد بينهم وبين أنبيائهم، وطال الأمد بينهم وبين كتب ربهم فقست قلوبهم. ولأجل ذلك إذا أخذنا المفهوم سنخرج بالنتيجة التالية: إن من أعظم أسباب رقة القلب ولينه، ومن أعظم الأسباب في الوقاية من قسوة القلب، دوام الاتصال بالوحي، دوام الاتصال بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن طول الأمد وطول العهد هو الذي يجعل حالة القسوة ناشئة في الإنسان. الحديث التالي وهو آخر حديث في الباب، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه أي القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني إلا بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أي فين؟ في المدينة. أخرجه البخاري. وهذا الحديث عظيم جدا، والفوائد التي يمكن أن تستخرج منه كثيرة، ولكن أركز على فائدتين فقط. فائدة في قضية التزكية، وفائدة في قضية منهجية الدعوة وفقه الدعوة. أما في التزكية فهي في بيان أثر صلاح القلب وأثر تذكر الآخرة على استعداد النفس للاستجابة للأمر والنهي، أليس كذلك؟ والفائدة الثانية هي متصلة بها، ولكن من الجهة الدعوية، من جهة الخطاب الدعوي، يتأسى الإنسان بهذا المعنى وبخطاب القرآن لا في عدم القول بتحريم الخمر والزنا وأمثال ذلك، ولا في عدم التشديد فيها، لا، وإنما في إدراك المعنى العام الذي هو إذا أردت أن يستجيب الناس للأمر والنهي والحلال والحرام فاحرص على أن تزيد من مستوى إيمانهم وتصديقهم ويقينهم واستحضارهم الآخرة، فإن هذا مما يعين على أن يمتثلوا الأمر والنهي. فامتثال الأمر والنهي يكون بمقدار الخوف من الله والخشية منه، فإذا كثر التفريط في الأمر والنهي وصار هذا أمرا شائعا، فالسبب الأساسي في ذلك هو السبب الباطني المتعلق بقلة تذكر الآخرة، لأنه هي قالت سورة فيها ذكر الجنة والنار، وهذه في فائدة مهمة، وهي أهمية دوام التذكير بالجنة والنار وبمركزية الآخرة، لأنها من أعظم ما يجدد الإيمان في القلب، ومن أعظم ما يزجر الإنسان عن ارتكاب الحرام. فالتقوى، التقوى التي يحاذر الإنسان بها الذنوب والمعاصي تكون بروح تنفخ في الإنسان معنويا، هذه الروح هي روح الخوف من الله والخشية منه ومحبته، فإذا نفخت هذه الروح في الإنسان انتقل هذا المعنى من جهة القلب إلى جهة البدن والجوارح، من جهة المحاذرة والخوف من الذنوب والمعاصي. ولذلك كما قلت لكم، يأتي أب يشتكي من أبنائه، لاحظت أنهم يشاهدوا مدري إيش محرمات، وأنهم مدري إيش سووا، أنهم مدري إيش كذا. يأتي معلم يشتكي من طلابه، يأتي كذا. عندك وسيلتين للمعالجة، في وسيلة مباشرة، وهذه كثيرا ما لا تنفع، يعني بحسب درجة الإنسان، لما يكون وصل درجة متقدمة المعالجة المباشرة أحيانا ما تنفع، جيد؟ وعندك وسيلة أخرى ولا بأس من الجمع بينهما. وسيلة الأخرى هي أنك تشخص حالته كاملة، الأعراض تمام، تأخذ سماعة الطبيب اللي يحط هذا، وبعدين يحاول يأخذ نفس كذا، حاول يعرف إيش فيه جوا، إيش فيه مشكلات، ها، إعدادات غلط سائرة جوا، ما زبطت راح تسوي تصوير داخلي، ما زبط تسوي تصوير أكثر تعقيدا، إشعاعات مدري إيش، رنين كذا، إلين ما يعرف إيش المشكلة الداخلية التي أدت إلى هذه الأعراض، إلى تعسر الهضم، إلى الصداع، إلى أيا كان، التي بسبب انعكاس داخلي. هذا كما أنه في الأبدان، كما أنه في الأمور الحسية، فهو كذلك في الأمور الإيمانية وفي الأمور السلوكية وفي الأمور الأخلاقية. فإذا أراد الإنسان أن يستصلح طلابه، أن يستصلح أبناءه، أن يستصلح نفسه، فليهتم بالاستصلاح الشمولي لداخله، لقلبه، لباطنه، وذلك بأمور كثيرة، من أهمها تذكر الآخرة والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى والتدبر فيه والرجوع إلى الله وتجديد التوبة وصدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور التي تعمل استصلاح شمولي للإنسان، هذا الاستصلاح الشمولي ستجد أنه يحسن الأعراض الخارجية أو يزيلها بقدر التقوى الداخلية التي تحققت من خلال هذه المعالجة. وهذه فائدة تؤخذ من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يبارك لنا ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتدبر كتابه وممن يعظمه ويهتدي به ويعني يتطلب العلم منه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد.